على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل إملاء بقية هذا المبحث، وهو متعلق بتعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن هذا المبحث يدور حول ثلاثة محاور: العلاقة بين تعدد الزوجات وتاريخ الرسالة ونزولها، حظ بيت النبي صلى الله عليه وسلم من سمات بيوت المعددين، الأمر الثالث العلاقة بين تعدد الزوجات وبين بلاغ الرسالة. وفرغنا من المحورين الأوليين ونشرع في الثالث إن شاء الله، وهو علاقة تعدد الزوجات بالبلاغ والرسالة. مظبوط كده يا أخوانا؟ اكتب عندك: بالنظر إلى حياة أمهات المؤمنين، بالنظر إلى حياة أمهات المؤمنين نجد أن أم المؤمنين خديجة توفيت في السنة العاشرة من البعثة، العاشرة من البعثة، فلم ينقل عنها من السنة شيئا، فلم ينقل عنها من السنة شيئا. وكذلك زينب بنت خزيمة، والقاعدة العامة كلما قل عمر الصحابي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كلما قل عمر الصحابي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان النقل قليلا. كان النقل قليلا، والحاجة إلى البلاغ ونقل العلم، والحاجة إلى البلاغ ونقل العلم تزداد كلما طال الزمان، والحاجة إلى البلاغ ونقل العلم تزداد كلما طال الزمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أوضح البراهين والأدلة على أن الله تعالى كلف رسوله، ومن أوضح البراهين والأدلة على أن الله تعالى كلف رسوله بالتعدد من أجل نقل الرسالة هو أن الله حرم عليهن الزواج بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أن الله حرم عليهن، على مين؟ أمهات المؤمنين، الزواج بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. رغم التفرغ التام لنقل الرسالة. رغم التفرغ التام لنقل الرسالة ونقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه اختلف العلماء هل عليهن على من؟ هل عليهن عدة بعد موته صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل عليهن عدة بعد موته صلى الله عليه وسلم أم لا؟ على قولين لأهل العلم. وأبقى لهن من بعده النفقة. القول الأول؟ لا ما فيش هما قولين عليه لها عليهم عدة والقول الثاني ليس عليهن عدة. وأبقى لهن من بعده النفقة. وأبقى لهن من بعده النفقة. وجعل الموت في حقه لهن بمنزلة الغيب في حق غيره. وجعل الموت في حقه لهن بمنزلة الغيب في حق غيره. ها؟ طب قرأها ثاني كده علي يا أسامة. حق غيره مرض غيرهم. ما قبض نبي إلا خير. خير أي نبي قبل أن يقبض يخيره ربنا. تريد الموت أم تبقى في الحياة؟ فهذا الأمر يعلمه النبي ولكن ما أعلمه لأزواجه. هذا معنى كلمة بمنزلة الغيب في حق غيره. معي أي أنهن لا يعلمن متى يموت النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هو أعلمه ربنا عز وجل. اكتب عندك لكونه أزواجه قطعا في الآخرة. لكونهم أزواجه قطعا في الآخرة. اعمل بقى كده جدول. الخانة الأولى الزوجة. الخانة الثانية الزواج. الزوجة وتاريخ الزواج. بعد ذلك الوفاة. بعد ذلك مدة حياتها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الزوجة بعد ذلك الزواج الوفاة مدة حياتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة. الزواج قبل البعثة 15 سنة. الوفاة 10 من البعثة في رمضان. مدة حياتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء. أول السطر كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم تحت أبي هالة ابن زرارة ثم عتيق. نعم كانت قبل النبي أي قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحت أبي هالة ابن زرارة ثم عتيق ابن عابد ابن عبد الله ابن مخزوم. ابن مخزوم بعد ذلك سودة بنت زمعة سودة بنت زمعة. الزواج 10 من البعثة بعد وفاة خديجة مباشرة. رحمكم الله. وفاتها في آخر خلافة عمر. مدة حياتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات. أي نعم. أول السطر وكانت عند السكران ابن عمرو أخو سهيل ابن عمرو. عند السكران ابن عمرو أخو سهيل ابن عمرو. ابن عمرو نعم. بعد ذلك عائشة رضي الله عنها الزواج في 2 من الهجرة وكان عندها 9 سنوات. تاريخ الوفاة 57 من الهجرة. مكثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 47 سنة. تنقل العلم، تخيل هذه 47 سنة تنقل السنة والعلم رضي الله عنه وأرضاه. حفصة الزواج في 3 من الهجرة. الوفاة 41. مكثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 31 سنة. ثلاثة من الهجرة توفيت 41 مكثت بعده 31 سنة. وكانت قبل زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم تحت خنيس ابن حذافة السهمي. تحت خنيس ابن حذافة السهمي. ابن حذافة السهمي زينب بنت جحش. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة من الهجرة، توفي السنة 20 من الهجرة، مكثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. وكانت قبل زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم تحت زيد بن حارثة. فلما طلقها زوجها الله تعالى لنبيه، فلما طلقها زوجها الله تعالى لنبيه. زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، في السنة الثالثة من الهجرة بعد غزوة أحد، الثالثة من الهجرة بعد غزوة أحد. ماتت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك أم سلمة هند بنت أبي أمية، أم سلمة هند بنت أبي أمية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة. ماتت في سنة 61 من الهجرة، مكثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 51 سنة. وكانت قبل زواجها تحت أبي سلمة، أخي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. بعد ذلك أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، بنت أبي سفيان، تزوجها في السنة السادسة من الهجرة. السادسة. أي نعم، من الهجرة. ماتت في سنة 42 عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 32 سنة. بعد ذلك صفية بنت حيي بن أخطب، لا مش موجود، لكن موجود بس ما مش مكتوب عندي. أي نعم نعم أي لا لا لا، كان مازال كافرا. أبو سفيان أسلم عام الفتح. ماشي، أم حبيبة اللي صفية بنت حيي بن أخطب. ما أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان 6 هجرية ماتت 42 مكتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 32 سنة. ها؟ صفية بنت حيي بن أخطب. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 7 هجرية. 7 هجرية ماتت سنة 50 من الهجرة. مكثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة. بعد ذلك ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها في سنة 7 صلى الله عليه وسلم توفي سنة 51 عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 41 سنة. بعد ذلك جويرية بنت الحارث سيد بني ضرار جويرية بنت الحارث سيد بني ضرار تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 6 من الهجرة. ماتت في سنة 56 مكثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 46 سنة. أول السطر يلاحظ أن الله تبارك وتعالى خلص آخر واحدة من 11 كم يا أبو عمر كم خديجة رضي الله عنها وسلمة وعائشة حفصة وزينة بنت خزيمة وزينة بنت خزيمة وأم سلمة أم سلمة أم سلمة أم حبيبة وصفية ميمونة وجويرية. طيب 10 11 قصدي. نلاحظ أن الله تبارك وتعالى اختارهن من بيوت متفرقة. اختارهن من بيوت متفرقة. فزواجه من عائشة وحفصة تألف بهما بيت أبي بكر وعمر وبكثرة الأزواج ترتب على ذلك كثرة المحارم. تألف بهما بيت أبي بكر وعمر، وبكثرة الأزواج ترتب على ذلك كثرة المحارم. التي يدخلن إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. التي يكثرن الدخول على بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم القاسم بن محمد بن أبي بكر وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله بن عمر وغيرهم كثير. أمثلة أمثلة على نقل كثير من الأحكام خاصة بالنساء لا تنقل من الرجل، أو للصدق روى الإمام أحمد وغيره أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن كيفية الاغتسال من الحيض، فسألته عن كيفية الاغتسال من الحيض فأخبرها، ثم قال لها خذي فرصة ممسكة، مشكل الكلام كله، خذي فرصة ممسكة وتطهري بها. نعم، فأخبرها ثم قال له خذي فرصة ممسكة ثم تطهري بها. فقالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله، تطهري بها. قالت عائشة فأخذتها بيدها وقلت لها تتبعي بها أثر الدم. تتبعي بها أثر الدم. وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن امرأة سألتها أن زوجها قبلها وهو صائم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال هذه، ما بال هذه؟ فقالت أم سلمة: زعمت أن زوجها قبل وهو صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: أو ما أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ أو ما أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ قالت أم سلمة: أخبرتها. ومن ذلك ما رواه أحمد عن أسماء بنت يزيد بن السكن أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، فقال: لعل رجلا يقول والرجال والنساء قعود، فقال: لعل رجلا يقول فقال لعل رجلا يقول: ما يفعل بأهله؟ ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجه. فأرم القوم، فأرم فاء ألف همز راء ميم، فأرم القوم افتح قوس، أي سكتوا ولم يجيبوا. فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون. إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان، ذلك مثل الشيطان لقي شيطانه في طريق فغشيها والناس ينظرون. إنما ذلك مثل شيطان لقي شيطان في طريق فغشيها والناس ينظرون. ومن ذلك أيضا ما فعلته أم سلمة بما أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وذلك لما أمر الناس بعد أن انعقد الصلح مع قريش أن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم فلم يفعلوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة هلك الناس أمرتهم فلم يأتمروا فأشارت عليه صلى الله عليه وسلم أن يخرج ولا يكلم أحدا وينحر هديه ويحلق رأسه فخرج ففعل المسلمون اكتب عندك وباستقراء كتب السنة نجد أن عائشة روت 500 و2000 حديث وأم سلمة 78 و300 وأم سلمة 78 و300 2500 أي نعم وباقي الزوجات أم سلمة 78 و300 وباقي الزوجات من 11 إلى 65 حديث هذا عدا الفتاوى التي يفتين بها أم سلمة 378 باقي الزوجات من 11 إلى 65 عدا الفتاوى التي يفتين بهن ملحوظة مهمة وبالنظر إلى المجتمع المدني نجد أن تصرفات الصحابة وكذلك الصحابيات وأمهات المؤمنين تدل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بالكثيرات. وبرهان ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل لك في عزة بنت أبي سفيان؟ قال: ما أفعل بها؟ قالت: تنكحها. قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: لست لك بمخلية. وإن خير من شاركني فيما أنا فيه من خير أختي. فقال: إنها لا تحل لي. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي. وكذلك حديث المرأة الواهبة. احنا قلنا العنوان ايه؟ يعني ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وامهات والصحابيات والصحابة لما نظروا الى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يعرضون عليه اكثر من ذلك، فكون أنهم يعرضون مع هذا العدد أنهم اعتبروا أن هذا العدد ليس بالكثير، وإلا لما يعرضون؟ فهم؟ يعني بيعرضنا عليه، لو كنا زوجات كثيرات ما عرضنا عليه. فأمهات المؤمنين عرضوا عليه، ودي قصة أم حبيبة، وكذلك بعض الرجال كما سوف يأتينا، وكذلك بعض الزوجات كما سوف يأتينا. اكتب عندك حديث المرأة الواهبة. وهو في الصحيحين من حديث سهل بن سعد. أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، جئت لأهب نفسي إليك. جنبها كده نقط الحديث، لأنها نقط محل الشاهد بس. نعم. وفي مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل من الأنصار، زوجني ابنتك. قال الأنصاري نعم وكرامة عين. ده محل الشاهد برضو ان هو رحب مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده من النساء الكثيرات. ومن ذلك ايضا ما ثبت في الصحيحين من حديث علي هناخد الشاهد بس، حديث طويل جدا، فبناخد الشاهد بس اللي هو قال نعم وكرامة عين. في الصحيحين من حديث علي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نعم، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ افتح قوس، أي تختار وتبالغ في الاختيار. تختار وتبالغ في الاختيار، معنى كلمة تنوق تختار وتبالغ في الاختيار. وتدعنا فقال وعندكم شيء؟ هذه محل الشاهد هم. يبقى علي بن أبي طالب بيعرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعندكم شيء؟ قلت نعم. من القائل؟ علي. ركز. فقال وعندكم شيء؟ قلت نعم. قلت نعم. بنت حمزة ابن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي. إنها ابنة أخي من الرضاعة. أرضعتني وحمزة ثويبة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لا، أرضعتني وحمزة ثويبة ويحرم من الرضاع ما يحرم من نص الحديث. يعني اكتفي بهذا القدر وكده، فرغنا من المبحث بفضل الله عز وجل، ونشرع ان شاء الله في اللقاء القادم في القراءة في مختصر تفسير ابن كثير. والله عز وجل هو المسؤول والمأمول ان يلهمنا واياكم الرشد والصواب.